بيكتب الفقه بيكتب الفقه أو بالفقه، فننصح باقتناء كتاب الروضة الندية شرح الدرر البهية للصديق حسن خان، أو أصله الدراري البهية للشوكاني مع شرحه هو إياه. ثم ننصح باقتناء فقه السنة للسيد سابق، لأنه في الحقيقة في العصر الحاضر حاول أن ينهج المنهج الحديثي المخالف للمذهب الواحد، فنجح إلى حد كبير، ولكنه يمكن أن يؤخذ عليه بعض الأشياء، وهذا ما كنا فعلناه سابقا حينما ألفنا كتابنا تمام المنة التعليق على فقه السنة، وهو الآن طبع طبعة جديدة وقريبا إن شاء الله ينزل إلى السوق. ولا يكفي لطالب العلم أن يقتصر على هذه الكتب، لكن هذه تعتبر مفتاحا له، عليه بعد ذلك أن يعنى بدراسة سبل السلام شرح بلوغ المرام للأمير الصنعاني، ويرتقي بعد ذلك إلى دراسة نجم الأوطار شرح منتقى الأخبار للإمام الشوكاني، ثم يرتقي إلى قراءة المحلى لأبي محمد بن حزم الأندلسي، ويتجنب شواذه ولا يستطيع أن يتجنبها إلا بعد أن يكون قد تمكن في فقه الكتاب والسنة بدراسة الكتب التي تدندن حول هذه أو هذا المنهج.